ظن الذين كفروا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون.